إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد مع فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن والددو في إشراقات، ونأخذ الليلة فضل العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حكمة الله جل جلاله أن جعل في الأزمنة والأمكنة مواسم الخير يضاعف فيها الحسنات ويرفع فيها الأجور، وقد جعل الله شهر رمضان أفضل شهور السنة وضاعف فيه الحسنات للمؤمنين، ولذلك تفتح فيه أبواب الجنة وتوصد فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين، ويقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ومع ذلك فرمضان متفاوت في الفضل، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأوائل منه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، أي الفضل الذي تطلبه، ليس في هذه العشر الأوائل. فاعتكف في العشر الأواسط فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ولم يزل يعتكف فيها حتى لقي الله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، واعتكف نساؤه من بعده. والعشر الأواخر من رمضان هي أفضله، ولياليها أفضل من أيامها، وتقابلها في السنة العشر الأوائل من ذي الحجة، فعشر ذي الحجة أفضل أياما، وعشر رمضان أفضل ليالي. فليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وليالي وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة، هو أفضل أيام السنة. وهذه العشر الأواخر بالخصوص لها مزية كبيرة، وهي وجود ليلة القدر فيها ووجود ليلة المغفرة، ليلة العتق، وهما ليلتان في العشر الأواخر من رمضان. أما ليلة العتق فهي الليلة الأخيرة من رمضان، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يعتق الصائمين والصائمات في آخر ليلة من ليالي رمضان من النار. فقيل أليلة القدر هي؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. وهذا يدل على أن الليلة الأخيرة من رمضان دائما ليست ليلة القدر، وإنما هي ليلة العتق، سواء كانت وترا أو شفعا، كما إذا كان رمضان 29 يوما فالليلة 29 هنا ليست ليلة القدر وإنما هي ليلة العتق، وإذا كان شفعا فكذلك، إذا كان رمضان 30 يوما فليلة 30 هي ليلة العتق وليست ليلة القدر. وليلة القدر مختلف في معنى القدر الذي نسبت إليه، فقيل معناه الشأن لعلو قدرها وتعظيمها شرعا، وقيل معناه تقدير الأمور لأنها فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عند الله جل جلاله. وعلى كلا المعنيين هي ذات فضل ومنزلة عظيمة، وقد خص الله بها هذه الأمة وشرفها بها، ففيها كانت بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، وقد قال الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذه الليلة فضلها الله على ألف شهر، قال خير من ألف شهر، وخير صيغة أفعل التفضيل في الأصل، فأصلها أخير، ولكن لكثرة الاستعمال حذفت منها الهمزة، كما قال ابن مالك وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وهي خير من ألف شهر بزيادة غير محصورة، فالخيرية لا تقتضي حصرا. وعلى هذا فإن الإنسان إذا وفق لقيامها فكأنما قام 83 سنة وأربعة أشهر، وهي مدة طويلة يزداد بها عمر الإنسان، لأن فائدة العمر إنما هي الطاعة، وإذا وفق لها وتقبلت منه فكأنما زيد عمره بهذا القدر الكبير من السنوات. وهذه الليلة مختلف كذلك فيها، فقيل هي في السنة وقد أخفيت فتدور في السنة، ولكن الراجح أنها مختصة برمضان وبالأخص بالعشر الأواسط منه. أما اختصاصها برمضان فلدلالة قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذا يقتضي نزول القرآن في ليلة القدر ونزوله في رمضان، فدل ذلك على أن ليلة القدر من رمضان بالقطع. وكذلك في العشر الأواخر منه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أنها في العشر الأواخر من رمضان، وذلك بمراء الصحابة، واعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه أريها ثم أسيها، وأنه رأى أنه يسجد بين ماء وطين. وقد بين أبو سعيد الخدري أنه رآه صبيحة الليلة 21 والأثر الطين في وجهه، لأنه جاءت سماء من الليل، جاء مطر من الليل، فوقف المسجد أي سال منه الماء، فرأى أثر الطين في وجه النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من صلاة الصبح. والذي يبدو أن هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتارها، ولكنها متنقلة، فتارة تكون في ليلة 21 وهي أول العشر الأواخر، وتارة تكون في 23، وتارة تكون في 25، وتارة تكون في 27، وتارة تكون في 29. وإنما أخفاها الله سبحانه وتعالى ليقع التنافس في البحث عنها، فهي كساعة الجمعة وكالاسم الأعظم ونحوها من اللواتي أخفاها الله سبحانه وتعالى. وقد نظم بعضهم بعضها بقوله: وأخفيت الوسطى كساعة جمعة، كذا أعظم الأسماء مع ليلة القدر. وهذه العشر الأواخر هي فرصة الإنسان للفوز في رمضان، فرمضان مجال للتنافس، وكثير من الناس يستشعر هذا التنافس فيبدأ من بداية الشهر فلا يفيت منه شيئا، فتكتب له العشر الأوائل بكل ما فيها من الخير، ثم العشر الأواسط، ثم يكمل العشر الأواخر، فيكون من الفائزين الذين كان هذا الشهر جميعا في ميزان حسناتهم، فصاموا وقاموا وتصدقوا وختموا القرآن وأنفقوا ولزموا المساجد واعتكفوا، فأحرزوا الفضل العظيم والأجر الكثير. ومنهم من يغفل ويعتمد على التسويف، فلا يزال يقول: أنتظر فرصة أخرى حتى يفوت الأوان، فيقضي الموت على آماله ولم يكتب له ما كان يريده، أو ينتهي رمضان فينقلب من الخاسرين الذين لم يحرزوا من الأجر ما أحرزه السابقون. ومنهم من تفوته العشر الأوائل فيحس بالندم حين قصر فيها، فيأتي تأنيب ضميره فيبادر العشر الأواسط. ومنهم من تفوته العشرون الأول من رمضان ثم يؤنبه ضميره فيدرك العشر الأواخر، ومن أدركها فكأنما أدرك الشهر إذا وفق للطاعة فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها عن غيرها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل دائما، وكان أخشى الناس لله وأتقاهم له دائما، وكل عمله عبادة طيلة يومه وليلته طيلة عمره، لكن مع ذلك كانت تعرف عبادته في العشر الأواخر من رمضان فتزيد على عبادته في غيرها، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل العشر دخل معتكفه وشد مئزره وأحيا ليله وجد وشد المئزر، وفي رواية: وأيقظ أهله. فكل ذلك مما كان يتضح من عمل النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على مزية هذه العشر وأهمية الطاعة فيها والمنافسة في العبادة. فمن أدرك رمضان ولم يغفر له فهو محروم، وهذه العشر هي أفضله وأعظمه، وهي وقت يسير يمضي بسرعة هائلة، فإذا استطاع الإنسان أن يعتكف فيه فيمنع جوارحه من المعصية ويقصرها على الطاعة في مسجد من مساجد الله جل جلاله، ويكون صائما في نهاره قائما في ليله، ويتلو كتاب الله ويتدبره ويتصدق وينفق، فذلك هو وجه الفضل فيها، وجه إدراك الفضل فيها. فأفضل الطاعات في رمضان هي الصيام والقيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن مع ذلك ثم طاعات أخرى زائدة على الصيام والقيام، ومنها الاعتكاف في رمضان، فقد لزمه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمره في المدينة. وكذلك من الطاعات فيها الإنفاق، فمن فطر صائما ولو على ملقة لبن كان له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. وكذلك قد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، كما في الحديث الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك قراءة القرآن، فهذا الشهر هو الذي أنزل فيه، وليلة القدر بالخصوص هي بداية إنزاله، فعلى الإنسان أن يكثر ختم القرآن في رمضان، وأن يكثر تدبره ومراجعته، فالسنة لا تتسع لكثير من التدبر والمراجعة، وفرصة الإنسان في ذلك أن يخلو بكتاب الله ويعيش في ظلاله في هذه العشر وفي هذا الشهر الكريم. وهذه العشر آخرها أفضل، وقد يكون تكون ليلة القدر في أولها، فيكون أولها أفضل، لكن ذلك من الأمور الخفية، وقد ذكر بعض العلامات التي تعرف بها ليلة القدر، منها تسليم الملائكة على الناس لقول الله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومنها كذلك أن الشمس في يومها في صبيحتها لا تطلع بين قرني الشيطان، فيدرك فيها ذلك، فيرى بالبصائر أنها ليست كطلوعها في الأيام الأخرى. وكذلك منها احتمال نزول المطر فيها، وقد أري رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العلامة في وقته. ومنها كذلك إنارتها وإضاءتها، ومنها كذلك سكينتها، فتنخفض فيها الأصوات ويقل فيها الشحناء والنزاعات وغير ذلك لتنزل الرحمات فيها. فيها كثير من العلامات التي يعرفها بها أهل البصائر، ومعرفتها تبقى ظنية غير قطعية، ولكنها على ظنيتها من باب المبشرات التي يمكن أن يستند إليها الإنسان في فرحه دون أن يغتر بها. وفي العشر إذا أراد الإنسان أن يعتكف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، إذا صلى الصبح دخل معتكفه، وكان يحتجر مكانا في المسجد أن يجعل عليه حصيرا، فيبقى فيه طيلة اعتكافه ولا يخرج منه إلا للصلاة، فيصلي بالناس ثم يرجع إليه، أو لحاجته كحاجة الإنسان إذا دخل بيته لقضاء الحاجة ونحو ذلك، أو الوضوء. وإذا كان الإنسان غير مكفي، لا يجد من يناوله طعامه وينضجه له، فلا ينبغي أن يعتكف، لأنه سيقطع اعتكافه بذلك. ومن هنا فمن كان في عمل مستمر عليه أن تبقى عليه سكينة رمضان وعمله، لكن إذا كان في اعتكافه تعطيلا لعمله فيحتسب عمله في بدل الاعتكاف ويستمر عليه خدمة لدينه وللمسلمين، ويكتب له أجر المعتكف، لأنه إذا لم يمنعه من الاعتكاف إلا عمله الذي فيه خدمة للدين وخدمة للمسلمين فإنه يثاب عليه على قدر نيته، ونية المؤمن أبلغ من عمله. وهذه العشر الأواخر جرب فيها سهولة التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فكثير من العصاة وكثير من المسرفين على أنفسهم يرجعون ويسهل عليهم من يتوبوا في هذه العشر، فإذا استفادوا من ذلك واستمروا عليه طيلة باقي حياتهم فهذه التوبة ستكون نافعة لهم مؤثرة فيهم، وقد انتهزوا لها الفرصة المناسبة. فالإنسان في سائر حياته فتح عليه خمس جبهات، وهذه الجبهات تخف شدتها في رمضان وفي هذه العشر منه. والجبهات الخمس هي أولا جبهة الشيطان الذي هو عدو الإنسان، وهو يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما قال الله تعالى حكاية عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذه الجبهة مخففة في رمضان لأن مردة الشياطين وهم أقواهم وأعتاهم يصفدون فيكتفون، فلا يصل ضررهم إلى الإنسان إلا بالوسواس من بعيد، وإن كان من سواهم من الشياطين من غير المردة يبقون على تصرفهم، وبذلك يقع الجنون وتقع الكبائر والآثام في رمضان من العصاة، لأن بقية الشياطين من غير المردة غير مصفدين. والجبهة الثانية هي جبهة النفس الأمارة بالسوء، فالنفس إنما تكون خطرا على الإنسان إذا اتبعت هواها، والهوى مما يرده الصيام، فهو صبر عن الشهوات والملذات وانقطاع عن اتباع الهوى، وكذلك الاعتكاف فإنه مانع للإنسان عن متابعة شؤون حياة الناس وأمورهم، والمعتكف لا يشتغل بمتابعة أخبار الناس ولا بالسؤال عن شيء من أمورهم، كما في حديث عائشة أنها كانت تدخل البيت وفيه المريض من أهلها فلا تسأل عنه إلا وهي منطلقة، فلذلك يستطيع الإنسان التغلب على هواه ونفسه الأمارة بالسوء والانتصار على هذه الجبهة في هذه العشر وفي هذا الشهر. ثم الجبهة الثالثة هي قرناء السوء، وهم منشغلون عن الإنسان في صيامه واعتكافه، لأنهم عادة لا يأوون إلى الإنسان إلا لقصد المطاعم والمشارب والملذات والشهوات، وإذا كان الإنسان بعيدا عن ذلك فسينقطع عنه قرناء السوء، وهم عدو له لأنهم جبهة مفتوحة عليه، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة هي مفاتن الحياة الدنيا، فهذه الدنيا هي دار الغرور وهي ضرة الآخرة، لكن الإنسان عندما يخرج من عمله ومن وظيفته ومن بيته وينفرد في المسجد لعبادة الله جل جلاله وينقطع عن أخبار العالم، فإن هذه الجبهة ستغلق عنه بالكلية وتتعطل عنه، فلا يعنيه متابعة يومياتها وشؤونها لانشغاله بالطاعة ولشغل وقته وملئه بالعبادة. والجبهة الخامسة هي نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان مما آتاه من الأهل والمال والأولاد وغير ذلك، وهذه جبهة عظيمة لأن كثيرا من الناس لا يشكرونها لله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن هذه الجبهة قائمة وفيها كثير من الفتن، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والناس في هذه الجبهة أي في النعم على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها وإنما يعرفونها بزوالها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروا نعمة الله أبدا لأنهم ما عرفوها إلا بعد زوالها ومفارقتها، فحظهم منها الندم حيث لا ينفع الندم. والقسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ولكن لا يعرفون من أين أتت، فهم يظنون أنها من كسبهم وجدهم وجدهم واجتهادهم، كحال قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وكحال الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعمى والأبرص والأقرع أن اثنين من الثلاثة قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وهما كاذبان. والنوع الثالث من الناس في النعم الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم مشغولون بالسعي لزيادة المال وللتمتع بالأهل وغير ذلك من متابعة المصالح. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، كما قال الله تعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذر الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والنوع الرابع من الناس الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولا ينشغلون بالنعمة عن شكرها، بل يصرفونها في مرضاة من أسداها وأنعم بها، وهم الشاكرون، وهم أقل عباد الله، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فهؤلاء عرفوا أن النعمة من عند الله، فقد أدركوا أنهم كان بالإمكان أن يموتوا قبل أن يأتي رمضان، فكثير هم أولئك الذين عاشوا وهم ينتظرون بلوغ رمضان بالتوبة والأعمال الصالحة وقد عزموا على ذلك ثم ماتوا قبل أن يدخل رمضان، وكثير هم أولئك الذين كانوا ينتظرون رمضان فلما كان في أوله أصيبوا بداء عضال يمنعهم من الصيام والقيام والطاعات، وكثير هم أولئك الذين صاموا وقاموا بعضه ولكنهم منعوا من وصول العشر الأواخر. فإذا كان الإنسان متع بهذه النعمة حتى وصل إلى العشر الأواخر وتمكن من الطاعة ودخل في المسابقة دون أن يؤخذ عليه ضمانات وتعهدات، بل أذن له بدخول السباق وأدرك هذه النعمة، فعليه أن يشكرها لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أنها ليست قطعا من جده ولا من اجتهاده ولا من كسبه، وإنما خصه الله تعالى بها. ولذلك لا بد أن نتذكر في العشر الأواخر وفي غيرها أنه: يا رب صائمه لن يصومه، ويا رب قائمه لن يقومه. فكثير منا لن يأتي عليهم مثل هذا الوقت من العام القابل إلا وهم بين الجنادل والتراب، قد انقطعوا من هذه الحياة الدنيا. ومنهم من هو في شبابه ونضرته، ومن هو في أيده وقوته، والعبرة في ذلك بسابقة الأجل والقدر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أن رمضان فرصة لا تعوض، وأن العشر منه بالخصوص فرصة لا تعوض، وأن ليلة القدر منها هي ميدان السباق الحقيقي. وقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضها وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا أحس الإنسان بالمسابقة ومبادرة الخيرات وأحس أن هذه الفرصة قد لا تتكرر وقد لا يعود لمثلها أبدا، فعليه أن يبادر الطاعة وأن يسعى لتكفير سيئاته، وبالأخص إذا تذكر ما فرط فيه في جنب الله من خوالي عمره وما مضى عليه من الرمضانات الماضية وما كان يشهده من القصور فيها والنقص. وحتى لو كان من الصالحين ولو كان من العباد الزهاد فإنه ينبغي أن يكون يومه خيرا من أمسه وأن يكون غده خيرا من يومه، فهذا هو شكر النعمة. وقد قال ابن الجوزي رحمه الله إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فلذلك لا بد أن يتذكر الإنسان ما فرط فيه في جنب الله، وأن يتذكر أن الفرصة مواتية الآن للتوبة، وأن يري الله من نفسه خيرا. والله ينادينا نداء كريما عاما شاملا فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ونهاية رمضان مذكرة للإنسان بنهاية عمره، فقد كان رمضان مولودا جديدا وقد كان الإنسان ينتظره من بدايته، والآن قد انتهى وانقضى وتصرمت أيامه ولياليه ووقف بثرية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، فهو مذن بصرام العمر وانقضائه، وفي ذلك عبرة للمعتبرين وتذكرة للمتذكرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. نعم، جزاكم الله خيرا، شكرا لفضيلة العلامة. وهكذا نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج إشراقات مع العلامة الشيخ محمد الحسن ولددو. السلام عليكم.